بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في بلوغ المرام في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعد أن أكمل ما يتعلق بزكاة الأموال انتقل إلى زكاة الأبدان، فتسمى صدقة وتسمى زكاة وتسمى فطرة. عند العامة يقول لها الفطرة أو الفطرة، هكذا يسميها ماذا؟ عامة، فطرة، أي بمعنى يعني ترجع إلى يعني الخلق، وهي ما يتعلق بالبدن، فيقولون زكاة البدن، وفيها صدقة الفطر وزكاة الفطر. فلها أسماء، لها ماذا؟ أسماء. وباب صدقة ماذا؟ الفطر، من إضافة الشيء إلى زمانه وإلى وقته، من إضافة الشيء إلى زمانه وإلى وقته، بمعنى أنها لا تجب إلا إذا جاء وقت الفطر، إلا إذا جاء وقت ماذا؟ الفطر في آخر الشهر. وليس يعني من إضافة الشيء إلى سببه، أن سبب إيجابها هو الفطر، فإن الإنسان قد يدفع الزكاة وهو مصاب، كالمريض مرض مزمن أو كبير في السن أو صغير، مع هذا تجب عليه ماذا؟ زكاة الفطر. وليست هي من إضافة الشيء إلى سببه، وإنما هي من إضافة الشيء إلى وقته وزمنه، كما تضاف صلاة الظهر إلى الزوال، وصلاة المغرب إلى غروب الشمس، وهكذا. فصدقة ماذا؟ الفطر، يقال صدقة الفطر، ويقال زكاة ماذا؟ الفطر، ويقال زكاة الفطر. سيأتي ذكر الحكمة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في إيجاب زكاة الفطر، ما الحكمة ماذا فيها، ما الحكمة فيها. وزكاة الفطر هي واجبة، زكاة الفطر هي واجبة، وفرضت هذه الزكاة أو الصدقة مع فرضية رمضان، أي في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرضت في السنة الثانية مع هجرة النبي، أو مع إيجاب صيام رمضان. رمضان فرض في السنة الثالثة، وهكذا صدقة الفطر فرضت في السنة الثانية، هذا في السنة الثانية وهذا في السنة ماذا؟ الثانية. وما قيل بأنها لما فرضت ماذا؟ الزكاة، يعني من حيث تقدير الأنصبة أو إرسال السعاة، أنها نسخت صدقة ماذا؟ الفطر، هذا ليس بصحيح، بل هي واجبة، بل ما زالت ماذا؟ واجبة، ما زالت واجبة، فهي من الفرائض، وهي من الواجبات، من الفرائض ومن ماذا؟ الواجبات. سيذكر الأحاديث والتعليق عليها. الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي من وجه آخر والدار قطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. نعم، هذا الحديث هو حديث ابن عمر، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ليبين حكم صدقة الفطر أو زكاة الفطر، ما هو حكمها، ما هو ماذا حكمها. أما ما يتعلق بما يعني الوقت الذي تؤدى فيه، سيأتي من حديث عبد الله بن عباس، وأيضا في حديث ابن عمر ما يدل على هذا المعنى، لكنه أورد حديث ابن عمر في أول الباب للكلام على حكم زكاة الفطر، ما حكم زكاة الفطر، هل هي واجبة؟ فذكر لك الحديث، حديث ابن عمر، وأنها واجبة. فيقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وفرض، والذي فرض حقيقة هو الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، وفرض وأوجب بمعنى واحد عند الجمهور، فرض أوجب كتب، كلها بمعنى واحد، تدل على أن هذا الشيء واجب، وأن الواجبات أيضا تتفاوت، وضابط الواجب هو ما أمر به الشارع. كل ما أمر به الشارع من الأقوال والأفعال فإن هذا يعتبر من الواجبات، فإن هذا يعتبر من الواجبات. والواجبات تتفاوت، الواجبات تتفاوت منها الشروط منها الأركان. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، صاع من تمر. زكاة الفطر صاع، زكاة الفطر صاع، هذا هو ماذا الواجب فيها. الواجب في زكاة الفطر هو صاع. ومر معنا أن الصاع أربعة أمداد، وأن زنة الصاع النبوي، وأن زنة الصاع النبوي كما مر معنا تعدل 80 ريالا فرنسيا، 80 ريالا فرنسيا كما يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله. ووزن الريال الفرنسي 28. فالمد الواحد يعدل 20، وقد مرت معنا القسمة 20 في 28، فتكون 560 تضربها في 4 فيكون 2240. معنى أن صد أن الصاع يعدل 2 كيلو وربع، يعدل 2 كيلو وربع. العلامة العثيمين عليه رحمة الله أنقص منه قليلا فيقول 2 كيلو و40 غراما، 2 كيلو و40 غراما. والمسألة ما بين هذين الأمرين، إما 2 كيلو وربع وإما 2 كيلو و40 ماذا غراما. وأما من يقدرها بال3 الكيلو هذا بعيد، من يقدرها بال3 الكيلو هذا بعيد. وتنتبه لمسألة وهي ما يتعلق أن المقصود باثنين يعني كيلو وربع، 2 كيلو وربع المقصود به البر، وزنية البر، والبر المقصود به البر ماذا الجيد، وزن البر الجيد الذي يعدل 2 كيلو وربع. أما ما يتعلق بالتمر فهو أقل منه وزنا، التمر أقل منه وزنا، فكيف إذا نزن التمر إذا أردنا أن نخرج ماذا زكاة الفطر تمرا؟ قالوا نأتي بإناء فنضع فيه 2 كيلو وربع من البر، 2 كيلو وربع من البر، ثم نضع التمر في هذا ماذا هذا الإناء، نضع التمر في هذا ماذا الإناء. فهذا هو المقياس. إذن نرجع إلى ما يتعلق بمقياس البر، ما يتعلق بمقياس ماذا البر، فنضع فيه ماذا التمر، لأن التمر ثقيل، التمر ماذا ثقيل ولا ينضبط من حيث الوزن. تعرفون التمر تختلف ماذا أصنافه، تختلف ماذا أصنافه. فيقول علامة العثيمين وهكذا يقول بعض ماذا العلماء، أما ما يتعلق بالتمر فلا نقول أنه 2 كيلو وربع، 2 كيلو وربع، لكن نرجع إلى نفس الإناء، نفس الإناء مهما وزن، إلى نفس الإناء مهما وزن، فنأتي بإناء يزن 2 كيلو وربع من البر فنضع فيه التمر تماما، وزن قليلا أو كثيرا، وزن قليلا أو كثيرا، لأن التمر يثقل، التمر ماذا يثقل. هكذا يقول بعض العلماء أن الأمر فيما يتعلق ب 2 كيلو وربع باعتبار البر الجيد يوزن في إناء ثم تقاس عليه باقي المكاييل، ثم تقاس عليه باقي يعني ماذا المطعومات فيما يتعلق بزكاة الفطر، فيما يتعلق بزكاة ماذا الفطر. فيقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من تمر. إذن الصاع يعني ماذا محل اتفاق، وهو يعدل 4 الأمداد محل اتفاق أيضا. صاع هذا إلى إشكال لأنه نص حديث ابن عمر، لكن سيأتي فيما يتعلق بالبر والخلاف فيه، ما يتعلق بالبر متسمى بالسمراء والخلاف فيه. أما ما يتعلق بيعني الصاع فهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صدقة الفطر صاع، أن صدقة الفطر، وأن الصاع بالإجماع 4 أمداد، 4 أمداد بيد الرجل ماذا المعتدل، لكن من حيث الوزن قاسها العلماء على هذا، وأن 2 كيلو وربع أو 2 كيلو و40 ماذا غراما، أكذا ذكرها بعض العلماء، أكذا ذكرها بعض العلماء. فتجعل هذا إناء تقيس به دائما الصاعات، تقيس به دائما ماذا الصاعات فيما يتعلق بالمطعومات وما يتعلق بالأقوات إذا أردت أن تخرج ماذا؟ صدقة الفطر. إذا أردت أن تخرج ماذا؟ صدقة ماذا؟ الفطر. قال: من تمر أو صاع من شعير. من تمر أو صاع من شعير. قال: على العبد. وأوها هنا للتنويع وللتخيير، يعني إما أن تخرج من هذا وإما أن تخرج من هذا، إما أن تخرج فهي للتنويع، فهي ماذا؟ للتنويع. قال: على العبد والحر. على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. من المسلمين. والتعبير يعني من حيث يعني النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذه الأشياء، فصل هذه الأشياء، فهي على كل مسلم، فهي على كل مسلم، أي صدقة الفطر تجب على كل مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسط هذه الأشياء، بسط هذه ماذا الأشياء، حتى لا يحصل فيها ماذا إشكال، أن من المسلمين من هو ذكر، ومنهم ما هو أنثى، منهم ما هو صغير، منهم ما هو ماذا كبير، منهم ما هو حر، منهم ما هو مملوك، لكن الشرط أن يكونوا من أهل الإسلام، أن يكونوا من أهل ماذا الإسلام، لأن الكافر ما تقبل منه حتى يأتي بالشهادتين. الكافر لا تقبل منه صدقة ماذا الفطر، لأنه كافر، وصدقة الفطر عبادة، صدقة الفطر ماذا عبادة، فلا تقبل إلا من أهل الإسلام. وصدقة ماذا الفطر، صدقة الفطر يعني تتعلق بالبدن، لا تتعلق بالأموال، تتعلق بالأبدان، لا تتعلق بالأموال، لا تتعلق بالأموال. وقد يقول قائل يعني الصغير والمجنون من الذكور والإناث، يعني جاء حديث عبد الله بن عباس بأنها طهرة، فيطهر من ماذا؟ يطهر من ماذا؟ قال العلماء هذا خرج مخرج الغال فيما يتعلق بالتطهير، وإلا فهي واجبة على كل مسلم، وهي من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، من خطاب الوضع لا من خطاب ماذا؟ التكليف. فيقول: على العبد والحر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. من المسلمين. وظاهر هذا الحديث كما يقول بعض العلماء أنها تجب على كل واحد بنفسه، بمعنى الصبي إن كان عنده مال أخرج الولي من ماله، ما عنده ليس على شيء. هذا ظاهر الأحاديث، هذا ظاهر ماذا الأحاديث، مجنون صغير كبير ذكر أنثى زوجة، هذا ظاهر ماذا الحديث. إلا ما يتعلق بالمملوك فقد جاء فيه نص خاص، فإنها على السيد، وقد مرت معنا، فإنها على السيد وقد مر معنا، وهذا محل إجماع. والخلاف فيما يتعلق بالابن والزوجة، ما يتعلق بالابن والزوجة، ومنهم من قاس عليه يعني، وهم الجمهور يقولون كل من كان يعني تلزمه ماذا النفقة عليه، فيجب عليه أن يخرج عنه صدقة ماذا الفطر. والذي ظهر أن لا يجب، الحديث الوارد حديث علي حديث ضعيف، وهما يتعلق على من تمونون، أي على من تنفقون ماذا علي، من الحديث الوارد حديث علي جاء من حديث علي وجاء من حديث ابن عمر ما ثبت، فيبقى الحديث هكذا على هذا الحال. ولهذا بعض العلماء يفصل يقول: الصغير إن كان عنده مال من نفس مالي، ما عنده مال أخرجها الوالد، لأن كون الشارع يقول على الصغير وعادة الصغير ما يكون عنده مال، كأن الخطاب موجه للأولياء، عنده مال تخرج من ماله. وهكذا فيما يتعلق ماذا بالزوجة، وهكذا فيما يتعلق ماذا بالزوجة. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوف عليه أنه كان يخرجها عن أقاربه، عن أولاده وأولاد أولاده وعن مماليكه رضي الله تعالى عنه، وإخراجها عن الغير سواء كانوا أقارب أو أباعد بالإجماع لا حرج فيه، بالإجماع لا حرج فيه. لماذا؟ لأنها يعني أشبه بالدين، أشبه ماذا به الدين فيما يتعلق بالأموال، أشبه بالدين فيما يتعلق بالأموال، وللإنسان أن يسد الدين غيره ما في إشكال. لكن عند يعني سداد هذه ماذا صدقة الفطر، القيام بإخراجها عن القريب والبعيد والصديق والصاحب إلى آخره، لا بد من أن يخبر، لا بد من أن يخبر حتى ينوي. يعني عندك يعني إنسان من الأقارب من الجيران من الأصدقاء تقول أنا سأخرج عنك زكاة الفطر، وجزاك الله خير، فإذا أخبر جاز، لأنها تعتبر من قبيل ماذا؟ من قبيل أشبه ما يكون بالديون، والديون تسدد من الغير، والديون تسدد من الغير. لهذا كان ابن عمر يخرجها عن مماليكه، عن أولاده وأولاد أولاده، وهذا لا إشكال فيه بالإجماع، لكن بشرط أن تخبر هذا الإنسان، بشرط أن تخبر هذا الإنسان حتى ينوي زكاة الفطر وصدقة ماذا الفطر. لكن هل هي تجب على ماذا؟ على كل شخص بعينه؟ ظاهر الحديث نعم، ظاهر الحديث نعم، فبعضهم استثنى بالنسبة للطفل إذا لم يكن عنده مال فيكون على الأب، والزوجة هكذا إذا لم يكن عندها أيضا مال فهي على مدى الزوج، وبعضهم يجعل من قبيل النفقات، كما أنه يجب عليه أن ينفق عليه يخرج عنه زكاة الفطر، فهي محل خلاف، لكن ظاهر الأحاديث ما يساعد، والله أعلم، ظاهر الأحاديث لا يساعد، وأنها تجب على كل إنسان بعينه، إذا تبرع هذا بالإجماع ما في إشكال، لكن من حيث الإيجاب، من حيث ماذا الإيجاب يحتاج إلى دليل، والله أعلم من حيث الإيجاب، إلا في المملوك هذا قد جاءت به النصوص مر معنا في زكاة الأموال، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، قال إلا صدقة الفطر، حديث مر معنا إلا صدقة الفطر، هذا مر معنا، لكن باقي يعني ماذا ممن ينفق ماذا عليه من زوجه وأولاد، هذا محل خلاف بين العلماء، هذا محل خلاف بين العلماء، والإجماع قائم إذا سدد عنهم وأخبرهم ما في إشكال، لكن هل هو من قبيل الإلزام أو ليس من قبيل الإلزام، هذا الذي هو محل خلاف. العلامة عثيمين رحمه الله تعالى يقول ظاهر الأحاديث أنه لا يجب عليه، ظاهر الأحاديث أنه لا يجب ما دعا عليه، والأحاديث الذي استدلوا بها حديث ضعيف، حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن حديث ابن عباس، فيها ماذا؟ فيها كلام، فيها ماذا؟ كلام ما بين موقوف وما بين كذلك يعني ماذا؟ منقطع. فيقول على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، قال وأمر بها أن تؤدى قبل الخروج، قبل خروج الناس إلى الصلاة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى في هذا الوقت. طيب متى يعني يبدأ وجوب إخراج زكاة الفطر؟ متى؟ بعد غروب الشمس، بعد غروب آخر شمس من نهار رمضان وندخل في ليلة العيد، حينها يبدأ إيجاب صدقة الفطر. وهل يرخص الإنسان أن يخرجها قبل رمضان بيوم أو يومين، كأن يخرجها في يوم 29؟ هل يجوز الإنسان؟ نقول نعم، جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث ابن عمر أنهم كانوا يؤدونها قبل، رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤدى قبل انتهاء رمضان بيومين، قبل انتهاء رمضان بيومين، ولو أدى الإنسان في يوم 29 أو يوم 30 لا إشكال، جاء الترخيص، جاءت الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أدى الإنسان في يوم 28 وكان الشهر ناقصا فقد أدىها قبل رمضان بيومين، يجوز أيضا، لكن لا تخاطر تؤديها قبل رمضان بثلاثة أيام، أي في يوم 28 لا، تؤديها في يوم 29 أو في يوم 30، هذا مرخص فيه كما جاء من حديث ابن عمر. ومما يدل أيضا على حديث ابن عمر قصة أبي هريرة مع ماذا؟ مع الجني الذي كان يأتيه إلى مكان الصدقة، فجاءت ثلاث ليالي أنه أعطاه في الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، حتى قال بعض العلماء قد يزاد يوم 28 من حديث أبي هريرة، قد يزاد يوم 28 كما في قصة أبي هريرة مع الشيطان. أبو هريرة كان أمين فقط، لكن ليس له حق التصرف، لكنه تصرف فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، تصرف فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف، على هذا ماذا التصرف. وأخذوا من هذا الحديث فائدة، وهو أنه لو أن إنسانا يعني أخرج زكاة الفطر عن إنسان وما أخبره، ثم قال أنا أخرجت عنك صدقة الفطر، قال أجزت ما فعلت، استدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره وخر أخرج بدون إذن، لأنه كان حافظ ما متصرف، كان موكل بالحفظ لي بالتصرف، والمتصرف هو النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا أقره. قالوا ففيه جواز أنه لو أخرج الإنسان زكاة الفطر عن شخص ثم أخبر فيما بعد وأقره أن هذا يصلح، والأولى لا يفعل الإنسان. لكن حديث أبي هريرة مما استفيد ماذا منهم؟ إخراجها قبل انتهاء رمضان بثلاثة أيام، أي يوم 28، لكن الإنسان لا يخاطر. الأمر الثاني أنه يعني إذا أخرجت الزكاة سواء كانت مالية أو بدنية عن إنسان ثم أخبرت فيما بعد وقال أجزت، قالوا أن هذا يصلح لحديث أبي هريرة، لحديث أبي هريرة، فاستنبطوا منه عدة ماذا؟ فوائد، استنبطوا منه ماذا؟ عدة فوائد. فيقول وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، إذن لا يرخص أن تؤدى زكاة الفطر قبل يومين أو على الثالث على الخلاف فيه، يعني في يوم 27-26 ما يصلح، ما تجزئ. لو أداه إنسان في يوم 27 أو في 26 أو في أول رمضان ما تصلح، إلا على قول من يقول أن لها ماذا؟ سببين، السبب الأول الصيام والسبب الثاني الإفطار، وهذا ليس بصحيح، بل يعني الإيجاب يعني ماذا؟ عند دخول وقت الإفطار، الإيجاب عند دخول وقت الإفطار، ورخص بيومين قبل رمضان، قبل انتهاء رمضان، قبل انتهاء رمضان أي قبل مجيء العيد بيومين، أما قبل ما تجزئ فتكون صدقة من الصدقات. وخلافا للأحناف الذين يقولون لو أداها قبل رمضان بسنتين أجزأت، هذا بعيد جدا، أداها قبل مجيء رمضان بسنتين أجزأت، وقاسوها على زكاة الأموال، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن هذه جاء فيها نص، جاء فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقتها هو الإفطار، وقتها هو الإفطار، فيجوز الإنسان أن يخرجها قبلها قبل انتهاء رمضان بيومين، وهكذا يجوز الإنسان أن يخرجها بعد غروب الشمس، ويتأكد الأمر قبل الخروج للمصلى. جاء من حديث ابن عمر قال وأمر أن تؤدى قبل الخروج للصلاة، وأمر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة، معنى لو أن إنسانا أخرجها بعد الصلاة، لو أن إنسانا أخرجها بعد الصلاة، جماهير العلماء يقولون يكره فقط إذا أخرجها بعد الصلاة وقبل غروب الشمس من يوم العيد، لأنهم يرون أن عند التقسيم على هذا، يعني الأولى والأفضل قبل الخروج المصلى، وبعد الرجوع من الصلاة وقبل غروب الشمس قالوا تجوز لكن مع الكراهة، هذا ليس بصحيح، بل حرام، حرام ولا تجزئ، لحديثين، الحديث الأول حديث ابن عمر وأمر أن تؤدى قبل الخروج للصلاة، أمر بها أن تؤدى في هذا الوقت، والأمر الثاني حديث عبد الله بن عباس الذي سيأتي معنا على الكلام فيه، لأن بعض العلماء يضعف هذا الحديث، والراجح أنه حسن، ظاهر الحسن أنه أن من أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات ولا تجزئ، إلا في حال إذا كان إنسان ناسيا، إذا نسي الإنسان، بعض الناس قد يريد إخراج الزكاة فيضحها في سيارة في خروج المصلى، يريد أن يخرجها من الطريق فيصلي صلاة العيد فيرجع إلى بيته يفتح السيارة، إذا صدقت الفطر نسيها، ماذا عليه؟ هذا ليس على الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو ساعة عنها فوقتها حين يذكره، هذا عام في كل الواجبات، هذا عام في كل الواجبات، يخرجها فيحصل بها الإجزاء، أما بعد الصلاة عمدا فهذه صدقة وهو آثم، الواجب أن يخرجها لأنها من حقوق الفقراء، وأيضا هي ماذا؟ صدقة من الصدقات وليست من الفرض، وفضل الفرض فضل ماذا؟ الفرض أعظم من فضل ماذا؟ النافلة. فهذا ما تضمنه هذا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر، ونستفيد من حديث ابن عمر وهذا قول الجمهور أنها لا تجزأ في الأموال، أنها لا تجزأ في الأموال. لماذا لا تجزأ في الأموال؟ إذا أراد الإنسان أن يخرج نقود صدقة الفطر، ومذهب جماهير العلماء، جماهير الفقهاء، أنها لا تصلح من الأموال. لماذا؟ قالوا لأن إخراجها من الأموال هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أين أمر النبي عليه الصلاة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن تؤدى من هذه الأصناف، قال فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من كذا وصاعا من كذا، هذا مخالف لأمر النبي عليه الصلاة، مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه مخالف لعمل الصحابة، ما في أحد من الصحابة يخرج أموال. الأمر الثالث أن زكاة الفطر شعيرة ظاهرة، وإخراج الأموال تختفي هذه الشعيرة، تختفي هذه ماذا الشعيرة. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم حددها في أصناف تختلف من حيث القيمة، بأي قيمة نقدر، بقيمة البر، بقيمة التمر، تختلف، تختلف ماذا القيم، تختلف ماذا القيم، وهذا هو الصحيح خلاف للأحناف. الأحناف يرون جواز إخراجها من الأموال، جواز إخراجها من الأموال، وجماهير الفقهاء يقولون لا تجزئ، وهذا هو الصحيح أنها لا تجزئ من الأموال، لا تجزئ من الأموال، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بقي حديث قالوا لابن عادي والدارقطني بإسناده بإسناد ضعيف غنوهم عن الطواف في هذا اليوم. هذه الزيادة زيادة على ما جاء في الصحيح من طريق نجيح السندي، وهو ضعيف، ضعيف مع المخالفة، يعني زاد زيادة على حديث ابن عمر، هو نفس حديث ابن عمر، والابن عادي والدارقطني بإسناد ضعيف أي من نفس حديث ابن عمر، فجاء في حديث ابن عمر زيادة وهي اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. من الذي زادها؟ زادها نجيح السندي وهو ضعيف، والضعيف إذا خالف فتكون منكرة، هذه زيادة منكرة، هذا من حيث اللفظ، هذا من حيث ماذا؟ من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى فهي صحيحة، فهي معنى صحيحة غنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أي الفقراء والمساكين، فإنه يطوف يريد شيء، الناس يعني هؤلاء أثرياء وأغنياء وكل عند ماذا ما يعني ماذا ما يكفيه، والفقراء والمساكين ما عندهم شيء، فلما يأخذ صدقة الفطر يستغني بها عن السؤال، يستغني بها ماذا عن السؤال وعن الطواف، يستغني بها عن السؤال وعن الطواف، فالمعنى صحيح، المعنى ماذا صحيح، واللفظ الوارد حديث ضعيف، فأصحاب ابن عمر لا يذكرون هذه الزيادة، فيأتي راوي ضعيف يقيح السندي فيذكر هذه ماذا الزيادة، فمعناها صحيح ولكن لفظها ماذا منكر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. نعم، ذكر يعني هذا الحديث هو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر زيادة على ما جاء في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر فيه ذكر التمر والشعير، فيه ذكر التمر والشعير، والتمر والشعير هو القوت المعتاد في المدينة، هو القوت المعتاد في المدينة. الآن عندنا التمر والشعير كلاهما لم يصبح قوتا، الشعير ما يأكل الناس إلا ما شاء الله، ربما تأكل الدواب والبهائم، الآن ما يأكلون الشعير أكثر الناس، أقول لك أن تقول كل الناس، وما يتعلق بالتمر فهو كالحلوى الآن، ما هو كالأقوات الآن، ما هو كالأقوات. فزاد حديث أبي سعيد على حديث ابن عمر، ففيه أن بعض الأشياء قد تكون قوتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والآن لا تصبح ماذا قوتا، فهل يصلح أن يخرجها الإنسان زكاة فطر؟ هذه مسألة ناقشها العلماء وبحثها العلماء، كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوات، والآن لم تكن ماذا من الأقوات، الشعير من القوت، بل هو ربما أحسن من الشعير، أحسن من البر فيما يتعلق بالفائدة ماذا الغذائية، يقولون أحسن ماذا من البر، لكن الآن لا يأكله، لا تأكله إلا البهائم، فهل يجزئ أن يخرج الإنسان في بلد ما يأكلون الشعير صاعا من شعير أو لا يجزئ؟ منهم من أخذ بالظاهر فقال يخرجه ويعطيه البهائم، هذا ليس بصحيح، قال يخرج الصاع هذا وذاك يعطيه البهائم، هذا ليس بصحيح، بل أن هذا الشيء إذا لم يكن قوتا لا يخرج منه ولا يجزئ، إذا لم يكن قوتا لا يجزئ. لماذا؟ لأن الحديث ما هو متعلق بالألفاظ، الحديث متعلق بالمعاني، ما هي المعاني؟ أقواتهم هي هذه، أقوات أهل المدينة هي هذه، فذكر هذه الأقوات، أي كأنه قال صاعا من قوت، ولهذا في حديث أبي سعيد قال صاعا من طعام، صاعا من طعام، ثم فسر الطعام، فسر ماذا الطعام، ما هو الطعام؟ الطعام قال التمر والشعير والزبيب إلى آخره، هذا هو الطعام، أي بمعنى الذي يطعم وهو القوت، فإذا كانت هذه الأشياء ليست من قبيل القوت فلا تجزئ فيما يتعلق بزكاة الفطر وصدقة ماذا الفطر على الصحيح. قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، هذا عام، ثم جاء يفسر الطعام، هذا جاء يفسر ماذا ما هو الطعام، قال: أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا ماذا من زبيب. ثم زاد قالوا في رواية أيضا للبخاري ومسلم: أو صاعا من أقط، والأقط هو ماذا اللبن المجفف، اللبن المجفف يقال له ماذا أقط، وهي كانت من الأقوات، وهي كانت من الأقوات، يعني يجففون اللبن، نفس الحليب هذا يجففونه فيصبح ماذا من المأكولات، يصبح ماذا من المأكولات. ثم قال: ولا أبي داود قال أبو سعيد: لا أخرج أبدا إلا صاعا. وهذه من طريق ابن عجلان، وابن عجلان حسن الحديث، وبعضهم تكلم في هذه اللفظة بأنها ضعيفة، والشاهد من هذا الحديث قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ماذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب هذا الكلام من أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن معاوية بن أبي سفيان جاء من الشام وكان واليا، جاء من الشام حاجا أو معتمرا، وكان في وقت جاءت السمراء. السمراء جاءت في الشام، جاءت في الشام أول ما خرجت السمراء، والمقصود بها البر، وسمي البر بالسمراء لأن لونه ماذا أسمر، لونه ماذا أسمر. فلما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه وجاءت السمراء تزرع في الشام وتأتى بها إلى المدينة، تزرع في الشام ويؤتى بها إلى المدينة. فكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يقول أرى أن مد من هذه السمراء يعدل مدين، أرى أن مد من هذه السمراء يعدل مدين، أي من حيث الفائدة والقيمة، من حيث فائدة الغذائية وقيمته يعدل ماذا مدين، أنه يعدل ماذا مدين. قال فأخذ الناس بكلام معاوية بن أبي سفيان، يعني شبه إجماع بين الحاضرين من الصحابة والتابعين أخذوا بها. قال أبو سعيد وهو راوي الحديث أما أنا فلا، لا أزال أخرج صاعا كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة حصل فيها خلاف فيما يتعلق بالبر خاصة، هل هو صاع أو نصف صاع، هل هو صاع أو نصف صاع فيما يتعلق بالبر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى نصف الصاع، ويقول قد جاء من حديث أسماء، بعض العلماء حسن حديث أسماء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بنصف الصاع، ويقول هذه الآن فتوى معاوية على ملأ من الصحابة، ما في حد أنكر عليه، بل تابعوا ماذا معاوية بن أبي سفيان على هذا ماذا الأمر، تابعوه على هذا الأمر. وهي مسألة محل خلاف، وهي مسألة محل خلاف، يختار بعض العلماء نصف الصاع، وأبو سعيد يقول أنا ما يعني لم أزل أخرج إلا ماذا أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصاع. فهذه مسألة محل خلاف فيما يتعلق بالبر خاصة، فيما يتعلق بالبر خاصة هذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. وتنتبه إلى ما يتعلق بالدقيق، دقيق البر ودقيق الشعير، ما تقول أنا أعمل في نفس الصاع، يعني عندك صاع ضبطته باثنين كيلو وربع وأصبح صاعا تكيل به البر الشعير، تضع فيه التمر، تضع فيه ماذا التمر، تأتي إلى الدقيق لا يختلف ماذا الأمر، لأن البر والشعير إذا طحن يزداد، فلا تجعل يعني ملأ هذا الصاع فقط، بل ترجع إلى الوزن في الدقيق، دقيق البر والشعير ترجع إلى الوزن، ما ترجع إلى الكيل، ما ترجع إلى الكيل. ولهذا أنت إذا ذهبت إلى الطاحون بكيس من البر، بكيس من البر تقول اطحنه لي واجعله في هذا الكيس، ما يتسع له الكيس بعدها، الكيس هذا ما يتسع، لأن الشيء إذا طحن يكثر، الشيء إذا طحن ماذا يكثر، فترجع إلى الوزن، ما ترجع إلى الكيل، ما ترجع إلى الكيل في الأدقة، وهو دقيق البر ودقيق ماذا الشعير. وإنما البر قبل أن يدق يطحن، وهكذا الشعير، وهكذا تجعله أيضا وزنا للتمر، تجعله وزنا ماذا للتمر، فيكون على هذا الحال. قال أبو سعيد، وهذا قلنا فتوى ماذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لم يرتضي يعني فتوى معاوية بن أبي سفيان، لم يرتضي هذا الأمر من معاوية ماذا بن أبي سفيان. والمسألة محل خلاف، والأحوط يخرج الإنسان صاعا، والأحوط أن الإنسان يخرج ماذا صاعا، يخرج صاعا من قوت أهل البلد، يخرج صاعا من قوت أهل البلد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث يعني أتى به المصنف عليه رحمة الله لذكر أمرين، الأمر الأول الحكمة، أي الحكمة من زكاة ماذا الفطر. الأمر الثاني توقيت هذه الزكاة، متى تؤدى، توقيت هذه الزكاة باعتبار أولها وباعتبار آخرها. زكاة الفطر قال وأمر أن تؤدى يعني ماذا؟ نعم، قال فمن أداها قبل الصلاة فهي الزكاة إلى آخره. فذكر يعني مبدأ تأدية هذه الزكاة وآخر الوقت الذي تؤدى فيه ماذا؟ الزكاة. فذكر مسألتين في هذا الحديث. المسألة الأولى الحكمة، فما هي الحكمة من زكاة الفطر؟ ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها منفعة للصائم، فيها منفعة للصائم أي للمؤدي، منفعة للمؤدي ومنفعة للفقراء. أما المنفعة للمؤدي لهذه ماذا؟ الزكاة، فهي طهرة للصائم، طهرة ماذا؟ للصائم من ماذا؟ من اللغو والرفث، فهي طهرة للصائم أي أن هذا الأمر يتعلق بالصائم، تطهره، تطهر ماذا؟ الصائم من اللغو. واللغو كما يقول العلماء هو كلام، يعني شيء من المباحات أو المكروهات، أقوال أو أفعال، فيسمى لغوا، فهذا الذي لا فائدة فيه، الشيء الذي لا فائدة فيه فيقال أنه من قبيل اللغو، وهو يدور ما بين المباح وما بين المكروه، أقوال أو كانت ماذا؟ أفعال. والأمر الثاني كذلك من الرفث، كذلك فيما يتعلق بالرفث، والرفث قد يكون قولي وقد يكون فعلي، وهذا هو المقصود الثاني، المقصود هو الثاني، فإن الإنسان لا يسلم من فعل المحرم إما قولا وإما فعلا، مع أن الرفث قد يطلق على الجماع، قد يطلق على الجماع، لكن المقصود بها هنا هو محرم القول والفعل، محرم القول والفعل. وإذا ارتكب الإنسان المحرمات من الأقوال والأفعال في نهار رمضان الذي لا تفسد ماذا؟ صيامه، تؤثر على صيامه، تؤثر على صيامه أي تنقص ماذا؟ الأجر من صيامه. فما هو الذي يجبر هذا النقصان؟ هذه الصدقة، وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده، حتى يكون صيام العبد تاما، جعل لك الجابر، جعل لك الجابر، كما أيضا في الست من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه الست من شوال، هكذا النوافل القبلية والبعدية للصلوات كلها تجبر. ولهذا جاءت في الأحاديث انظروا هل لعبدي من نوافل من تطوعات، لماذا؟ من أجل يسدد بها الناقص، يسدد بها ماذا؟ النقصان. هذا يدل على يعني رحمة الله عز وجل بعباده أنه جعل لهم هذه الجوابر، وإلا من يسلم؟ من يسلم من قول الفحش أو فعل ماذا؟ الفحش في نهار رمضان، أقوال محرمة وأفعال محرمة تنقص على الإنسان الصيام، تنقص على الإنسان ماذا؟ الصيام، بل قد تذهب عليه أجر الصيام بالكلية، وإنما هو صائم يعني أدى الواجب، كما جاء في الحديث رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فهذه هي الحكمة، تطهير صيام الصائم، تطهير صيام الصائم من الأشياء التي هي ما بين المباحات والمكروهات. وهذا فوات كمال كون الإنسان يفعل مباحات لا يحتاج إليها، ويفعل مكروهات ولا يحتاج ماذا إليها، هذه خلاف الكمال، هذه خلاف ماذا الكمال. وأحيانا قد يفعل ما ينقص ماذا الصيام من الأقوال أو الأفعال المحرمة ويسمى بالفحش الذي لا يبطل ماذا صيامه، هل له جابر؟ نقول هذه صدقة، صدقة الفطر هي جابر. وعلى هذا لا ينبغي الإنسان أن يتساهل في إخراج صدقة الفطر، لا ينبغي الإنسان أن يتساهل في إخراج صدقة ماذا الفطر، فإنها تجبر هذا النقص، تجبر هذا النقص. والحكمة الثانية نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال طعمه للمساكين، وإذا أطعمت المساكين الفقراء حصلت لهم الفرحة والمحبة والمودة بين أهل الإسلام، أصبح الفقراء والمساكين يحبون هؤلاء الذين أخرجوا هذه الزكاة. ففيه أن هذا يدل على أن الشارع جعل أسبابا لترابط المجتمع الإسلامي من المحبة من المودة، فلما تعطي الفقير هذه الزكاة ماذا يحصل؟ محبة لك، تحصل منه المحبة لك الفقير أو المسكين، ويزداد الترابط بين أهل الإسلام، بخلاف ما لم يعني تعطي هذا الفقير أو المسكين يجد في قلبه شيء عليك، الحقد والحنق والغضب إلى آخره. فهذه حكم، قال وطعمة للمساكين. والحديث هذا هو من طريق أبي يزيد الخولاني وشيخه سيار بن عبد الرحمن، الراجح أنهما صدوقان، الراجح أنهما صدوقان، ومن تكلم فيهما إما بالتضعيف بمعنى أنهما ضعيفان، الراجح أن هذا ليس بصحيح، الراجح أن هذا الحديث حسن لأنه من طريق أبي يزيد الخولاني وشيخه ماذا سيار، وكلاهما صدوق، كلاهما صدوق. طيب من يبحث لنا ترجمة يعني أبو يزيد الخولاني؟ يذكر كل ما قيل فيه ونجعله هنا قدوم من أجل ينفعنا في باب التطبيق في باب دراسة الأسانيد. دراسة الأسانيد من تطبيقات الكلام عن الرواة. يمر بك راوٍ في الإسناد تكلم عليه العلماء، موثق، مضعف، تارك إلى آخره. فمن يأتينا بكل أقوال العلماء في يزيد أبو يزيد الخولاني، وأيضا ترجمة ثانية لسيار بن عبد الرحمن تنقل كل ما قيل فيه، ثم ننظر فيما يتعلق بالأقوال. وهذا من حيث التطبيق مفيد، من حيث التطبيق مفيد في باب دراسة الأسانيد. تنظر قول أحمد بن معين فلان وفلان وفلان، تتعلم كيف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني ماذا يناقش هذه الأقوال ويجمع بينها قبل أن ننظر في كلام الحافظ. فننظر في كلام العلماء في هذا الراوي، ماذا قال في أحمد، البخاري، أبو حاتم، كل ما قيل فيه. حتى في السؤالات قد أحيانا قد لا تجد فيه تراجم الرواة كلام العلماء، أحيانا قد تجد في سؤالات أحمد، سؤالات الدوري لابن معين تجد أنهم قد تكلموا على هذا. في كل ابن معين قد يكون أربع أقوال فيه، أربع أقوال. فمن يجمع الأقوال فقط، نريد جمع الأقوال في هذا الراوي، ثم ننظر كيف نطبق عليه ما يتعلق بما يطبق الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر لما يقول صدوق يجمع كل الأقوال، يقارن ماذا بينها فيعطيه هذه المرتبة. فإذا جمعنا كل الأقوال وأعطيناه مرتبة وقاربنا مما قال الحافظ ابن حجر، أنا عرفنا الطريقة. وهذه تتأتى الإنسان بالمرور على خمس تراجم، ست تراجم، عشر تراجم. انظر كيف يتعامل الحافظ ابن حجر مع هذه التراجم، مع هذه التراجم. فمن يأتينا بترجمة الراوي يعني مما قيل فيه، قال فيه البخاري كذا، أبو حاتم كذا، عندك محمد؟ طيب والثاني عند من؟ سيار بن عبد الرحمن عندك؟ طيب صحيح. منها من أجل يعني أن نتعلم على ما يتعلق، لأن دراسة الأسانيد أهم ما يكون في دراسة الإسناد. كل ما مر معنا سهل، لكن أهم ما يكون في دراسة الإسناد أن يأتيك راوي العلماء يتكلمون فيه، هذا أهم ما يكون. إذا عرفت هذا عرفت تدرس علم الإسناد، لأن كل علم الإسناد سهل، إلا هذه المسألة، هذه من أشكل ما يكون في علم الأسانيد. بارك الله فيكم. الحديث حسن، نحن نبقى على أن الحديث حسن، وفيه أيضا دلالة على حديث على أن من أدعها قبل الصلاة فهي الزكاة مقبولة. من أين أخذنا هذا؟ بغض النظر عن حديث عبد الله بن عباس أن من أدعها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أدعها بعد الصلاة فليست بالزكاة إنما هي صدقة. من أين نأخذه؟ حديث من؟ من حديث من؟ ها؟ من حديث ابن عمر قال وأمر أن تؤدى قبل الخروج. إذن وين سلمنا أن هذا الحديث فيه كلام؟ لكن حديث ابن عمر يدل بالمنطوق والمفهوم، قال وأمر أن تؤدى قبل الخروج. ماذا نفهم؟ أن بعد الرجوع من المصلى أو بعد الصلاة يختلف ماذا حكمها. قال وأمر بها، فرض زكاة وأمر بها أن تؤدى قبل الخروج، وأمر بها أن تؤدى ماذا قبل الخروج، معنى أن الإنسان لو أدىها بعد الرجوع ما امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فتوقيت هذه الزكاة بأنها بعد الصلاة مكروهة ولكنها تجزئ ما هو صحيح، بل هذا حرام، لأن هذا أمر، ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقوع فيه حرام، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقوع فيه حرام، لأن ما عندنا إلا قسم الثنائية، أمرك بشيء فلم تمتثله تركت المأمور وقعت في المحظور. أما أنك تترك المأمور ويقال وقعت في المكروه، هذا ليس صحيح، ما هو صحيح هذا القول. فهذا القول ضعيف، وإن كان عليه جماهير الفقهاء. جماهير الفقهاء أنه لو أدها بعد الصلاة وقبل غروب الشمس مكروهة وإجزاز، لكن هذا مو صحيح، بل حديث ابن عمر ظاهر ويؤيد حديث عبد الله بن عباس. ومنهم من قال أن هذا اللفظ فمن أدها إلى آخره من قول عبد الله بن عباس، نقول قول صحابي وفهم النصوص، قول صحابي ويفهم من النصوص أنها لابد أن تؤدى قبل الصلاة. من أين أخذ هذا الفقه عبد الله بن عباس؟ من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر. أن بعضهم يشكك فيقول الحديث فيه أبو يزيد الخولاني ضعيف وشيخ وماذا فيه كلام، واللفظ الأخير إنما هو من لفظ عبد الله بن عباس لمن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، فقه عبد الله بن عباس، فمن أداها قبل زكاة ومن أداها بعد الزكاة، من أين أخذ هذا الفقه عبد الله بن عباس؟ من حديث ابن عمر، من حديث ماذا؟ ابن عمر. سبحان الله، تجد يعني بعض الناس لما يشرح مثل هذه الأحاديث يتعجب، يقول الحديث أقرب إلى الضعف واللفظ الأخير من كلام عبد الله بن عباس ثم يمشي. لا إله إلا الله، كيف يفعل بالأحاديث؟ هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فالحديث عبد الله بن عباس حديث حسن، حديث عبد الله بن عباس حديث حسن. فنكون انتهينا من صدقة الفطر، نكون انتهينا من صدقة الفطر. ابقى عندنا سؤال، إذا جاء يوم الفطر والإنسان ما عنده، الإنسان ما عنده زكاة الفطر، لما غربت الشمس ما كان عنده زكاة الفطر، وبعد غروب الشمس جاءت الأكياس للبيوت، فهل يجب عليه الآن ولا ما يجب عليه؟ عند غروب الشمس ما كان عنده، ثم بعد نصف ساعة بعد غروب الشمس هذا يأتي بالكيس الدقيق وهذا بالبر، أصبح اللهم بارك عنده ما يكفيه ليلة العيد ونهار العيد وإلى العيد الثاني ربما. هل يجب عليه ولا ما يجب عليه؟ أنك ما يجب عليه ولا إيه؟ ما تدري؟ ها ما يجب عليه ليش؟ ها ذهب إيش؟ إيش السبب؟ كيف الإفطار؟ يعني وقت إيجاب زكاة الفطر ما كان عنده، وجاء هذا بعد الإيجاب، هذا هو الصحيح، أنه ما تجب عليه، أنها ما تجب عليه، إذا كان معسر في ذاك الوقت لا تجب عليه، لا تجب عليه. وإذا مات هذا الإنسان قبل غروب الشمس، الحمد لله أدى رمضان، الحمد لله أدى رمضان قبل غروب الشمس، يعني سبحان الله حصل له هذا الأمر فمات، هل يجب عليه الزكاة أو تخرج من ماله الزكاة ولا ما تجب؟ عندما السؤال قبل غروب الشمس 5 دقائق مات هذا الإنسان ومات صائم، اللهم بارك ما شاء الله، هل يجب الزكاة في ماله في تركته؟ ليش؟ مات قبل أن تجب عليه. سؤال ثالث، عندما هذا إنسان عقد على امرأة قبل غروب الشمس 5 دقائق، عقد عليها ودفع المهر وسيدخل ما في إشكال، خلاص مكنه من الدخول، هل يجب عليه أن يزكي عن هذه المرأة على قول الجمهور؟ ها ها لا، خلي بغض النظر على الزوج ما زوج، لكن على من يقول بأنها واجبة على الزوج لأنها من النفقة، فعقد عليها قبل غروب الشمس 5 دقائق، ها يجب لأنه حقق الوجوب، هي في ذمته. طيب عقد بعد الغروب، قال نأخر العقد، قال المأذون الشرع إن شاء الله تأتينا بعد الغروب، ليش أصلا كذا يريد احتال يهرب من الله. أستاذ هذه أحكام مفيدة يا أخوان، واحد لابد ينتبه لها، انتبه لها متى تجب عليك هذه. طيب الزكاة على الجنين، عند من الزكاة؟ عنده يعني زوجة حامل، لكن قبل أن تضع، عنده زوجة حامل، هل يزكي عن هذا الجنين ولا ما يزكي؟ هل يجب علي أولا أن يزكي عن الجنين هذا؟ ليش ما يجب علي؟ على القول بأن هذه تلزم من قبيل النفقة، احنا نقول الآن هل يجب عليه؟ ليش ما يجب عليه؟ ها ما ولد ولا ما ولد ايش يعني؟ داخل هو من داخل الصندوق نقول. ايش التفصيل؟ اذا كان ايش تقصد بعد نفخ الروح فيه، يعني قبل نفخ الروح فيه ما في اشكال، وبعد النفخ، بعد نفخ الروح يجب. عندما قارب ولما وذا الحارة، هذا نسيناكم دائما انا هناك عندك هذا. ها ليش ما يجب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذكر الأصناف هذا. ها ما لهم الصحابة نفس الحديث، حديث ابن عمر يا إخوان، تأملوا حديث ابن عمر، هل يقال للجنين صغير؟ أبدا ما يمكن يقال له، لا يقال للجنين صغير، إذن ما وجبت عليه. لكن هل يستحب هذه المسألة الآن الثانية بعد نفخ الروح فيه، هل يستحب أو لا يستحب؟ من الذي نقل أنهم كانوا يستحبون؟ أما ما جاء عن عثمان ضعيف ما ثبت، لكن يقول الراوي وهو التابعي كانوا يستحبون إخراجها عن الجنين، يستحبون فقط بعد نفخ الروح فيه. أبو قلابة ينقل عن الصحابة قال وكانوا يستحبون إخراجها، أما عن عثمان ما ثبت، عن عثمان رضي الله تعالى عنه ما ثبت، فعلى هذا تستحب لكن بعد نفخ الروح فيه، بعد نفخ الروح فيه. سبحان الله، إذا وضعته بعد قبل غروب الشمس 5 دقائق، ننتقل من ماذا؟ من الاستحباب إلى الوجوب، انتقل استحباب. طيب وضعته بعد يعني ماذا؟ قبل الغروب 5 دقائق ومات قبل الغروب، بقي دقيقة فمات. حقيقة هذه أحكام مهمة يا أخوان، أحد لابد يعني ينظر لحديث منطوق مفهوم وكذا، فتستفيد بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. فهذا ملخص ما يتعلق بزكاة الفطر أو صدقة ماذا الفطر. ما هو نصابها؟ وهو الكلام الأخير، نصاب صداقة زكاة الفطر، يعني ما هو النصاب الذي يكون عند الإنسان إذا كان عنده وجب عليه زكاة الفطر؟ هو نصاب الإبل ولا نصاب الغنم ولا أشو؟ أحسنت، ما زاد عن طعام ليلة العيد ونهار العيد، ليلة العيد ونهار ماذا العيد، فإذا زاد عنده ولو ربع صاع هذا هو نصاب زكاة الفطر. ما كان عنده زيادة على قوت ليلة العيد ونهار العيد، لأنه إذا أخرج ماذا من الليل، إذا أخرج ماذا من الليل وكان ما يكفي إلا الليل أخرجه، واضح؟ فالنهار أصبح الآن هو ماذا؟ أصبح مسكين وفقير، أصبح مسكينا أو فقيرا. فإذا زاد على ليلة العيد ونهار العيد أي بزيادة عليه، إذن جاء هذا الوقت عنده ماذا؟ عنده مال، جاء هذا الوقت عنده مال. في جمهور العلماء على أنه لابد أن يكون عنده ماذا؟ زيادة على قوت ليلة العيد ونهار العيد ولو ربع صاع، ولو ماذا؟ ربع صاع. فيجب عليه أن يخرج هذا الربع الصاع، يجب عليه أن يخرج هذا الربع الصاع.